الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إنهم أي الأهل إن يظهروا عليكم، يطلعوا عليكم، يرجموكم، يقتلوكم أخبث القتلة، أو يعيدوكم في ملتهم بالإكراه. والعود بمعنى الصيرورة كثير في كلامهم. ولن تفلحوا إذا أبدا، أي ولن تفلحوا إن دخلتم في دينهم أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم، أي جعلنا غيرهم يعثر عليهم ليعلموا، أي الذين أطلعناهم على حالهم، أن وعد الله وهو البعث حق كائن، لأن حالهم في نومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث، وأن الساعة لا ريب فيها، فإنهم يستدلون بأمرهم على صحة البعث إذ يتنازعون، أي أعثرناهم عليهم حين يتنازع أهل ذلك الزمان بينهم أمرهم أمر دينهم ويختلفون في حقيقة البعث. فكان بعضهم يقول تبعث الأرواح دون الأجساد، وبعضهم يقول تبعث الأجساد مع الأرواح، ليرتفع الخلاف وليتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما كانت قبل الموت. فقالوا حين توفى الله أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنيانا، أي على باب كهفهم، لئلا يتطرق إليهم الناس ضنا بتربيتهم ومحافظة عليها، كما حفظت تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحظيرة. ربهم أعلم بهم هو من كلام المتنازعين، كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم، فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا ربهم أعلم بهم، أو من كلام الله عز وجل ردا لقول الخائضين في حديثهم: قال الذين غلبوا على أمرهم من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم، لنتخذن عليهم على باب الكهف مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم. روي أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام وأكرهوا الناس على عبادتها، وممن شدد في ذلك دقيانوس، فأراد فتية من أشراف قومه أن يتبعوه على الشرك وتوعدهم بالقتل، فأبوا إلا الثبات على الإيمان والتصلب فيه، ثم هربوا إلى الكهف ومروا بكلب فتبعهم فطردوه، فأنطقه الله تعالى فقال: ما تريدون مني؟ إني أحب أحباء الله فناموا وأنا أحرسكم. وقيل مروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم ودخلوا الكهف فضرب الله على آذانهم. وقبل أن يبعثهم الله ملك مدينتهم رجل صالح مؤمن، وقد اختلف أهل مملكته في البعث بين معترفين وجاحدين. فدخل الملك بيته وأغلق بابه ولبس مسحا وجلس على رماد، وسأل ربه أن يبين لهم الحق، فألقى الله في نفس رجل من رعيانهم فهدم ما سد به فم الكهف ليتخذه حظيرة لغنمه. ولما دخل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورقة، وكان من ضرب دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنزا، فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة. فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم وحمدوا الله على الآية الدالة على البعث. ثم قالت الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس. ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهم. فألقى الملك عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب، فرآهم في المنام كارهين للذهب، فجعلها من الساج وبنى على باب الكهف مسجدا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يا أرحم الراحمين.